وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له لله، المرضية له عز وجل، التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم. وصف الله تعالى ملائكته وأنبياءه بهذه العبودية: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا نعت بها صفة خلقه بالعبودية، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجير. فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الآيات. ولما قال الشيطان: فبما أغويتني لأزينن في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عن سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وأيضا وقال في وصف ملكة بذلك: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإلى قوله تعالى في سورة الأنبياء: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا قال عن المسيح الذي ادعي فيه إلهية النبوة: إن هو إلا عابد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا نعت الله الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أكمل أحواله: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وحديث جبريل المعروف: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله هو السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، جعل كل ذلك من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان، أي ذللته فذل. ويقال: يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. يعني الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. الدين الله يعني عبادته وطاعته والخضوع له. طب العبادة أيضا أصل معناها الذل أيضا كما في الدين. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. وأيضا كما رأينا في الجمعة الماضية: بعير معبد يعني المهنوء بالقار لأنه يذلله. ولكن هذا يعني هو أصل العبادة، لكن لا بد من الأصل الثاني ألا وهو المحبة لله عز وجل. العبادة أصلها إيه؟ الذل. الذل زي الدين، أصل الخضوع والذل. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وهذا لا بد منه. يقول الدليل إيه؟ الدليل يعني حتى في اللغة تيم والمتيم. تيم الله يعني إيه؟ يعني عبد الله. والمتيم يعني إيه؟ يعني المعبد لله عز وجل. المتيم المعبد لمحبوبه، فلان متيم بفلان. إيه متيم؟ شديد الحب له أو معبد لمن؟ لمحبوبه هذا. يبقى العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب لله سبحانه وتعالى. ونعرفين من التتيم ده آخر مراتب الإيه؟ المحبة، وأولها العلاقة، علاقة صبابة، الغرام، اللزوم يعني، والعشق كما هو مشروع في دروسنا عن القلوب في مراتب المحبة. ومن خضع الإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ومقهور لكن لا يعبده، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. لا بد من اجتماع الأصلين، الحب مع الإيه؟ مع الذل والخضوع، بس الحب المطلق والخضوع المطلق. فيجب أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عندهم كل شيء. أدل أصلهم أن يكون أحب إليك من كل شيء، ده إيه الحب، وأن يكون أعظم عندك من كل شيء، وهذا هو إيه الذل. عشان هذا الأصل الحب الكامل والذل الكامل لله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون أحب إليك من كل شيء، وإلا لاش حب كامل، ومعه محبات ومحبة مفسودة فاسدة. وكل ما أحب لغير الله فمحبته إيه؟ صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة طبعا، غير صالحة، لأنه أحب لغير الله. بل لا تكون المحبة صالحة إلا أن تكون إيه؟ تابعة لمحبة الله عز وجل. الدليل إيه؟ قل إن كان آباءكم وما عظم بغير حمد الله برضو كان تعظيمه إيه؟ باطلا. وهو ده العبادة بقى اهو، عشان قلنا الذل والحب. طب الذل المطلق لمن؟ لله. طب وهو ده الذل جاي منين؟ من تعظيم الحناديل لله سبحانه وتعالى. فقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة أيضا لمن؟ بس لله ولرسوله عز وجل، والإرضاء لله ولرسوله أيضا، والله هو رسوله أحق أن يرضوه، والإيثاء أيضا لله ولرسوله، ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إنما العبادة بقى والتقوى لا، دي حاجات لا، والتوكل ده يكون على الله بس. واما العباده وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون الا لله وحده، كما قال تعالى قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، مش ما قالش الا الله وايه ورسوله، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء، الى قوله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. وقال تعالى ولانهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بل حسبنا مين؟ الله ورسوله، ولا حسبنا الله؟ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول في القول وما اتاكم رسوله فخذوه من هذا وعنه فانتهوا، اما الحسب وهو الكافي فهو الله ايه وحده. طب يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معناه ايه دي؟ معناها يعني ان المعنى حسبك الله والمؤمنون مع الله ابدا، بل الله حسبك وحسب من؟ المؤمنين. طيب يعني تحليل ذلك ان العبد يراد به المعبد ويراد به العابد، ده العبد يراد به ايه؟ حسين وحياته بقى بالتفصيل هنا. خلي بالك احنا عرفنا طريق معبد وبعير معبد، وعرفنا اصل العباده الاحرف الثلاثه من العين والباء والدال لها اصلان تدل على اصلين صحيحين كانهما متناقضان، الاصل الاول يدل على لين وايه وذل، والاصل الثاني يدل على شده وغلظ. ممكن اول نحن نضرب بين الاصلين في مثال الطريق المعبد، لانه طريق قوي زي ما انت عارف، مثلا ايه مسافلك يبقى قوي فهو لا يقاوم الاقدام، بل يبقى لين جدا على من سار عليه من الانسان او من الجن او من السيارات وما شابه. ثم هو قوي بمجرد ان مشى عليه سياره او مئات السيارات او الاف السيارات لا يحصل له شيء، فكان الاصلين ايه يعني متلازمان، يعني مساله ليس هو متناقضان في الظاهر فقط. فده الاصل في اللغه، وادي معناه تتضمن غايه الحب وغايه الذل. تعال بقى كده نشوف. وتحيل ذلك ان العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فدلله ودبره وصرفه، وتحيل ذلك أن العبد يراد به إيه؟ المعبد. العبد يراد به المعبد، المعنى الأول الذي عبده الله. يعني عبده الله، يعني عبده الله، يعني ذلله، دبره، صرفه. فالعبد مملوك ومربوط بالله عز وجل. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا إيه ولا فجر. خلي بالك من الكلام والمعاني، فما شاء كان وما لم يشاء، ما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء لم إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طبعا الكلام ده أنا هختصره لأن يعني يكاد أن يكون معلوما وأن يكون سهلا بفضل الله عز وجل. نؤمن أن هذه العبودية هي للمؤمن وهي للكافر. وفي واحد يعني يستغني عن ربوبية الله له؟ طب الأكسجين إزاي؟ كيف يعيش بغير أكسجين؟ كيف يعيش بغير روحه أصلا؟ بل كيف يعيش بغير أعمال أعضائه وجوارحه؟ كيف يعيش؟ فهو مدبر، فقير، مربوط، مذلول، مصرف. الله ربه ومالكه ومليكه، هو بهذا الاعتبار معبد. مين ده اللي مش معبد؟ كلينتون؟ ما هو عايش ازاي؟ ده كل خلية فيه معبدة، مقهورة، مربوبة، مدبرة من الله عز وجل، وإلا لماتت الخلايا ولا مات جسد ولا أنتن. فمش حد أبدا مهما أوتي من الأسباب إلا هو معبد. هل المسألة الرسل جايين عشان يقولون كونوا معبدين لله؟ يعني طب انت معبد رضيت وانا مترضى؟ لا لا، انما الرسل بقى جايين من اصل المعنى الثاني اللي هو معنى العابد. خلي بالك معنى العابد. والانسان مهما بلغ لا ينفعه دعواه ومزاعمه حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. هو العبد بمعنى العابد، بمعنى الاول العبد المعبد، والمعنى الثاني العابد. فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه. يعني لو قلت يكون عابدا لله، هل هذا يكفيه؟ ما يكفيش. يعني تكون عابدا لله كويس، ولكنك تكون عابدا ايضا للانبياء او للملائكه او للدرهم والدينار او كذب، كانك ان تعبد الله عز وجل. فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه، فيطيع امره وامر رسوله عليه الصلاه والسلام، ويوالي اولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي اعداءه. وهذه العباده متعلقه بالهيته. لذلك العباده الاوليه متعلقه بايه؟ بربوبيته، معبد. لا، احنا عاوزين بقى العباده اللي فيها لا اله الا الله المتعلقه بايه؟ بالهيه الله عز وجل. ولهذا كان علماء التوحيد لا اله الا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده. في ناس كثيره وتقر بعظمه الله ويبقى قاعد كده ويتكلم دروس بقى قيمه في عظمه الله وايات الله في الشمس والقمر والكون والافلاك والطب، ومع ذلك ولا يصلي ولا يصوم. ده ايه ده بقى؟ ده مقر بايه؟ ده بربوبيه الله عز وجل، لانه معبد وانه خاضع ومربوب ومدبر ومقهور ومملوك. انما فين؟ هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه حتى يكون عابدا مصليا صائما. الاستدلال الطاعه ويدخل في العباده بمعنى الطاعه والاستقامه وما شابه كما سياتي ان شاء الله. فبخلافه ان يقر بربوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها اخر. كالاله، تعريف الاله المساله ما هو الاله؟ تقول: الذي له القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. يبقى القضية العابد. أما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. طيب المقام ده فيه ناس يعني دخل فيه كثيرا جدا واحتجوا بالقدر على شرع الله، يعني شاهدوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم صلي يقول لك ربنا ما أعرفش من أصلي حتى الآن. شوف يبطل إيه؟ العبادة، يبطل الأمر والنهي، يبطل الشرع بإيه؟ بزعمه أنه يشاهد ربوبية الله وأنه ما قدره الله كان ولم يقدره لم إيه؟ لم يكن. هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه، بل هؤلاء يصل الأمر بهم إلى الاتباع لدين لم يشرعه الله عز وجل. وتكلم الشيخ بكلام كثير جدا حول هذه المسألة، لكنها لا تعنينا في إيه؟ في هذا السياق الذي نريد أن نظهره. طبعا الفرق واضح جدا، يعني هؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون. قاعد يتكلم زي عظمة ربنا وبتاع، ده هتظل هكذا يتكلم زي عظمة ربنا، ثم أنت لا تصلي ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبحث في مسألة العبودية لله، وقاعد تتكلم في الآيات بقى والكلام ده، هذا لن ينفع، بل ستختم لك بأنك ترفض المعبد، ترفض أن تكون معبدا لله، إذا ترفض العبادة أن تكون عابدا، بل أن تكون أيضا إيه؟ معبدا. يعني في النهاية ممكن أولد علماني ملحد مجرم، يعني ينفي كل شيء والمسألة تعود والكون ده قديم وما إلى ذلك. وهؤلاء يصل بهم الكفر لما بتوع الاتحاد والحلول، خلي بالك هيشهد ده إيه؟ هيشهد إيه بتوع الحلول والاتحاد ده ولا الاتحاد ده؟ يشهد بقى كأن الله جوه العمود ده، وكأن الله فين؟ هو أنت وأنت الله، هكذا يقولون الحلول والاتحاد أو الاتحاد والحلول، كأن الله صاحب لك الشيء ده صفر، إيه اللي خلى الشيء لأن ربنا فيه؟ يعني تخيل هو يتصور أنه يرى إيه؟ عظمة الله عز وجل، فوصل إلى أكثر الكفر، بلاء شديد جدا. فيعني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نقول لك قبلها كده كان صفر، من شاهد الحقيقة الكونية دون الدينية، إيه الحقيقة الكونية؟ في كلام الشيخ معناها إيه؟ الربوبية، ربنا اللي خلق واللي رزق واللي دبر وهو المقيت وهو المحيي. طب إيه يعني المشكلة دي؟ ما أبو جهل عارف، إيه يعني اللي ده؟ واخد بالك؟ إنما لا، فين تأثيرها؟ فين حق الله عز وجل؟ العبادة بقى أهو، من شاهد الحقيقة الكونية اللي هي الربوبية يعني دون الدينية، سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، واللي ذكر الشيخ الإسلام يعني ذكرا طويلا عد إليها أنت في المراجعة، حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصناع. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بل قد قال الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، اللي هي وحدة إيه؟ الوجود، والعياذ بالله. الزلط إلا في الله، زلط حتى زلط هي الله. طب والحيوان اللي هو الله ربنا كل ما كانش الشيء ده الشيء ده على كل شيء ما قال الله ايه باطل، هو باطل يعني ارض الناس تقوم تتحد معاه عشان ما باطل، هو ده معناه ما قال الله. طب انتوا عارفين شرحنا على كل شيء ما قال الله ايه باطل، شرحناه في دروسنا اللي هي الجديده دي عن اعمال القلوب ولا لا؟ على كل شيء ما شرحنا كان ده بتفصيل ما قال الله باطل، ده كم الاعمال واريد بها غير وجه الله عز وجل فيكون عملا ايه باطل، ما عظم بغير امر الله فهو باطل، وما احب لغير الله فهو ايه باطل، ومحبته فاسده اشتري ولا لا. والمعنى الثاني لو ان ما تخلى عن هذا الشيء يوم يزول ولا لا؟ ان الله يسيب السماوات والارض ان تزول، هل ده معنى ان ربنا جوه العمود ده وهو اللي شده متحد بيها؟ ده كفر، ده ايه اللي كانوا عملوا كده؟ الناس العبادة وناس الطاعة وناس الالتزام بالرسول عليه الصلاة والسلام، ودعوا وزعموا انهم التزموا بايه؟ التزموا بمشاهدة الحقيقة الكونية الربوبية يعني. فقال الامر بهؤلاء الى ان سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحق من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، اذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من اعظم الكفر والالحاد برب العالمين. وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد، لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون. او الله يصل في النهايه ازاي؟ اذ يشهدون انفسهم الحق، يقول لك انا الله. شوف اصلا الامر ليه بقى؟ ما بقاش ان ربنا هو الخالق والمدبر وهو مربوب، مربوب مين يا عبد؟ ده انا الله نفسه ولا انا صفر من غير اساس هنا ولا حاجه تذكرني ليه؟ انا مش موجود في الكلام في سلبيه ابليس على الناس دي اذا يشهدون انفسهم يا حق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفتلين كابن ايه؟ تابعين وامثال ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقه لا كونيه ولا ايه؟ ولا دينيه بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقه الكونيه حيث جعل وجود الخالق هو وجود ايه؟ المخلوق وجعل كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا ايه؟ عنده لما تيجي تصف مثلا حيوان مريض وعيان وتعبان وشكله قميء وفيه امراض وعدوى طب ما انت هو جعله هو الله عز وجل يبقى شوف النعت المذموم هنا ده بقى لمين؟ ما هو الوجود بقى كل واحد الوجود ان اي شيء هو الله والله هو هذا الشيء ليه يقول لك انا اشاهد حقيقه كونيه ان ربنا هو اللي دبر كل شيء وملك كل شيء واي شيء نصفه من غيره اه ده معناه ان ربنا بقى جواه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده منتهى ايه؟ الكفر واما المؤمن بالله ورسوله خلي بالك لان اناسا يعني غلطوا في سهم ما قلناه في شرحنا في سوره العنكبوت لقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله وحنبين الكلام ده باذن الله يعني فتصور لك ايه ده الكلام ده معناه اتحاد وحلول او حلول واتحاد ده انت دخلتها في الغني قوي ده احنا بنشرح الصمد عز وجل والعلي والاعلى والكلام ده كله وهتتكلم في منتهى ده خصومه فطبعا تبينت من خصومه القوم انهم يتهموننا باننا الخوارج لماذا؟ لانهم المرجئه المنتنه وفصلنا القول في ذلك سابقا في دروس كثيره وامر معلوم واضح انما عشان نقول من كان نرجو لقاء الله وشرحناه بهذا الاسلوب يوم تتهمنا بنحو يبقى واحد يقول لك ايه؟ قال ونفخت فيه من روحي يعني ايه يا عم؟ يعني يقول لك وايه؟ الروح دي حتى من ربنا انا قلت هذا الكلام ده انا قلت الروح مخلوقه وذكرت اربعه معاني ويعني ندمت جدا لاني انسيت ان استثني الروح اي معنى الايه؟ القران لان القران مخلوق اوعى تتردد في هذا القران وكلام الله غير مخلوق بس فانا في الدرس الاول لما كنت اتكلم في الايه ونسيت ان انا استثني القران لانه شيء معروف من عقائد الموحدين يعني ده من اصول العقائد كمان القران كلام الله صفه الله غير مخلوق فده مسألة الكلام صفة متكلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق تحت انما لو قلت الروح جزء من ربنا اللي خلي بالك من روحي اذا الانسان ده اصل ربنا اذا كان جزء ربنا ادي اتحاد وحلول شفت الغباء بقى فالمراجع الامر ده لو في عباره اشتبهت احذفها ماشي لو العباره اوهمت غلطا يبقى ما لناش لزوم العباره اللي تقول غلط دي ولا تقول الله يمن انما نفهم بس المعاني الاول نفهم المعاني فشوف الجماعه بتوع الاتحاد والحلول بيصل الى ايه؟ اللي يخلي ربنا هو اي حيوان قدام منك اي زلط اي عمود اي ارض اي سماء اي شيء هو وبعدين يجعل نفسه هو ايه؟ يقول لك انا الحق والحق انا الله والله انا يقول لك ما في الجب الا ايه؟ الا الله على طول دخلت الكلام العظيم جدا بتاع ابن القيم قال نتكلم من كان يرجو لقاء الله خليتوها حلو اتحاد ده طبعا الغل وسواد القلوب بدل الله المستعان انا خلص بس الاسطر ديت ونصلي واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لله اهلين من الناس قيل منهم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون اسمع بقى ان الله رب كل شيء وايه ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق الخالق فين؟ اين الله عز وجل؟ مستوى على عرش بائن من خلقه هو الصمد دي تتهم اللي يقول الكلام ده انه بيقول كلاما باتحاد وحلول فقل مثلا اخطا في العباره، العباره غير سديده انما دخلنا في الغلوط قوي كده ده معناه ان عداوه جديده قوي يعني لا اله الا الله. فمباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم مين هم النصارى الكفار يا فندم؟ في الاصل يعني كفرهم الله بان قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة إن الله حل فين واتحد مين بالمسيح فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق إن ربنا اتحد بكل شيء ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى العباد الكفرة، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يعني حتى شوف التعليق ده يقول لك: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية اللي هو نص شيخ الإسلام، وهي ربوبيته تعالى كل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمر الدين الشرعي على مراتب في الضلال. وهتكلم على ايه مراتبهم وبعدين مسلكهم، بس هو ده يعني لا يعنيني الان في هذا السياق. يعني مين العبودية بمعناها، وازاي ان قلبك يا موحد يا مسلم بيستدرج الى عبوديات لغير الله، وانت بتصلي ومعانا في مسجد التوحيد وقلبك غمرته اشياء كثيره، وانت فاهم انت موحد وان انت فاهم التوحيد ودرست التوحيد. هو ده الموضوع بتاعي في رساله العبوديه، ان اجعلك تتحسس قلبك وتشوف هل قلبك عبد اشياء من دون الله ولا لا. على كلام النبي اصلا بتاع عبد الدره بتاع عبد الايه الدنيا بتاع عبد الخميسه بتاع عبد القطيفه، سنرى ذلك ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله. نصل الى كلام الشيخ الاسلام عن العباده، ويعني نؤجل الكلام في هؤلاء الذين قالوا بالاتحاد والحلول والفناء وما الى ذلك، ناقش اقوالهم لكنها لا تهمنا الان. فيقول: والعباده والطاعه والاستقامه ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد. يعني تقول العبادة مقصودها هو مقصود الطاعة، هو مقصود الاستقامة، هو لما تقول لزوم الصراط المستقيم المقصود واحد. ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد لما أمر وشرع. إذا لها أصلان أن لا يعبد إلا الله هو ده لا إله إلا الله، وأن يعبد لما شرع هو ده محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه واحدة. الثانية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طب لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده التوحيد، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. عملا صالحا يعني العمل كيف يكون صالحا؟ لابد أن يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يبقى صالح ازاي؟ وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات. والحسنات ما هي الحسنات؟ هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله عز وجل، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قالوا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقالوا أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على السنة، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه إيه شيئا. وهو ده تحقيق الأصلين الذين ذكرهما الشيخ الإسلام. وقال الفضال بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا على السنة يعني ولم يكن خالصا يعني لو لله ولا غير الله لم يقبل، حتى يكون إيه خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على الإيه على السنة. تنقيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وكقوله فاعبده وتوكل عليه؟ التوكل من العبادة والاستعانة من العباد، فلما عطف وكقوله تعالى اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، واتقوا من العبادة والطاعة من العباد، وكذلك قول غريب من الرسل. قيل هذا إجابة السؤال ده بقى عشان نوفر على أنفسنا إعادة الكلام ده في الخطبة. قيل هذا له نظائر كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب والفحشاء من المنكر ولا لا؟ طيب يبقى دي عطف خاص على الفحشاء والمنكر أو عام على خاص. الفحشاء من المنكر. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان ولا لا؟ طب الفحشاء والبغي من المنكر ولا مش من المنكر؟ وكذلك قالوا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب، ومع ذلك عطفها على إيه؟ على التمسك بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب أو التمسك بالكتاب وأقاموا الصلاة. وكذلك قالوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. طب هو دعاؤهم رغبا ورهبا ده ليس من الخيرات؟ ها ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. إيه بقى المعنى؟ ده السؤال. ليه قرن العبادة بغيرها؟ مثلا اعبدوا الله واتقوه مثلا، أو اعبدوه واشكروا له، أو اعبدوا الله واتقوه واطيعون، أو اعبدوا وتوكل عليه، أو بين الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني إقران العبادة بغيرها غيرها معنى ليه الكلام ده؟ هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر يعبد وتوكل عليه. توكل بعض العبادة ولا لا؟ بعض العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة لما استعان بربنا دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر. يعني تاخد جزء من العام تخصصه بالعطف. ليه؟ وخذلك لكونه مطلوع بالمعنى العام ومطلوع بالمعنى الخاص. طيب ازاي؟ كما سبق وسيأتي ان شاء الله في الآيات. وتارة تكون دلالة الاسم يبقى اما ايه؟ ان بيعطف الخاص على العام لمزية فين؟ في الخاص، لان يراد مع العموم. اقول لك خلي بالك من عيالك ومن علي. طب ما هو علي من عياله. لا بس انا عاوز علي ده بالذات ايه؟ يبقى رعايه خاصه، او ده اسمه عطف خاص على العام. او عطف خاص العام بيبقى له سبب اخر زي ايه؟ وتارات تكون دلاله الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران. ازاي؟ فاذا افرد عما واذا قرن بغيره ايه؟ خاصة. طب ازاي؟ واخد بالك الكلام ده؟ يعني كلام عايز امثله. الفقير والمسكين لما افرد احدهم في مثل قوله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، هل ذكر هنا المساكين ولا الفقراء بس؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. طيب يبقى دل الفقراء ده على ايه؟ فيها المساكين ولا فيهاش المساكين؟ فيها المساكين. طب مين يقدر يقول لك المساكين يخرجوا من الايه دي؟ طب لما افرد المساكين او اطعام عشرة مساكين، دي معناها لو اطعمت 10 فقراء لا تبدأ؟ طب يبقى اذا لما افرد المساكين دخل فيها الفقراء، ولما افرد الفقراء بالذكر دخل فيها ايه؟ المساكين. فقبل دخل فيه الاخر. ولما قرن بينهما في قوله انما الصدقات للايه؟ الفقراء المساكين. لا يبقى الفقراء هنا غير المساكين هنا. المساكين هنا نوع والفقراء هنا ايه؟ نوع. ده صاروا نوعين. طبعا زي مثلا العفو والغفور. اذا افرد العفو تضمن المغفره ولا لا؟ واذا افرد الغفور تضمن العفو. لكن عفو والغفور لا، يبقى ده يختص بشيء وده يختص بايه؟ بشيء. دي كثيره جدا في كتاب الله يعني. وقد قيل ان الخاص ده كلامه بقى، ويعني قيل اقول لك قيل، لكن هو بقول لك هذا لا يلزم. ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران. ده لما اقول لك مثلا خلي بالك من عيالك وعلي، معناه الواد ده مش داخل في الابناء، مش داخل في زي ده من عياله. ازاي مش داخل في الابناء بقى في العام الاول؟ يقول لك بل يكون من هذا الباب. والتحقيق ان هذا ليس لازما ولا صح. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وإيه ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل دول من الملائكة ولا لا؟ مش من الملائكة؟ كويس، ده معناه إن هم ما يدخلوش العام؟ تيجي إزاي دي؟ ما يلزمش الكلام ده. طيب، وقد قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. طب نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ولا ما مش من النبيين؟ من النبيين. طب يذكرهم ليه؟ ما ايه المزية اللي فيهم؟ قول العزم من الرسل نوح، قول العزم وابراهيم وموسى وعيسى. ما هو واذا اخذنا من نبينا ميثاقهم، ها؟ واذا اخذنا ايش؟ من نبينا ميثاقهم ومنك ادي النبي عليه الصلاه والسلام ومين؟ ونوح ابراهيم وموسى. بقول العزم من الرسل يكون يذكرهم وهم داخلين في الرسل، لكن عاطفهم على العام ده لذكر مزية لهؤلاء ألا وهي أنهم أولو العزم من الرسل. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. تقول الأسلوب ده في اللغة ليه وفي القرآن ليه وفي غيره ليه؟ أسباب متنوعة. تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، زي إيه؟ أولو العزم من الرسل ولا لا؟ وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. هيضرب مثال، كان في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إيه الكلام ده بقينا؟ فين هنا العموم الإطلاق الذي لا يفهم منه العموم؟ فقوله تعالى: يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به ولا لا؟ لكن فيه إجمال. إزاي؟ يا ترى الغيب إذا داخل فيه الجنة والنار؟ يا ترى الغيب إذا داخل فيه القرآن؟ اللي هو الإخبار بالغيب. طب الغيب اللي هو الجنة والنار ماشي، ومشاهد القيامة كويس جدا، واللي بيحدث في القبر تمام، إنما نفس الخبر بذلك غيب ولا مش غيب؟ مش الخبر بذلك ده من الله عز وجل؟ هل أنت شفته؟ هل رأيت الله هو يقول هذا الكلام شغيل؟ ما ده غيب برضه. فالإخبار ده يدخل في العام ده ولا ما يدخلش؟ يبقى ممكن أو يتوهم أو يتصور أنه إيه؟ لا يدخل، يقول لك لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل لك وأنزل من قبلك، فعطفها سبحانه وتعالى. لما قال يؤمنون بالغيب، بعدها قال إيه؟ يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبل. إذا لما قال الذين يؤمنون بالغيب ممكن تتضمن الإخبار بالغيب والقرآن والسنة الوحي يعني، وممكن ما تتضمنوش، ممكن يؤمن بالغيب إن الجنة والنار والقيامة والملائكة، فيتوهم هذا فيأتي عطف الخاص على العام ليبين إيه؟ ها؟ لا يبين ويقطع الامر من مطلوب الغيب ده يراد به كذا كذا وفيه كذا كذا، فان لم تصر النوع فيه فذكر بخصوصه. ومن هذا الباب قوله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. هي اقامه الصلاه دي ما هيش من تلاوه الكتاب؟ وزيها والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. طب ما هي تلاوه الكتاب؟ القراءة على الطرب المقابر، يجيس لوجه الكتاب يعني اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، يعني ايه؟ يعني مجرد كده قراءة الالفاظ؟ لا، ده ابن مسعود بقى شوف واحد من العمالقة من البيتين يقول لك كما قال مسعود قوله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقا تلاوته. قال ايه؟ طبعا بعض الناس يتصور ان تلاوة القرآن حق تلاوته ان يفخم ويرطق والاحكام التلاوة، ودي مطلوبة، بس مش هو ده حق التلاوة، دي وسيلة لحق التلاوة او هي تدخل في حق التلاوة. ان شوف ابن مسعود قال ايه؟ يحلون حلاله ويحرمون ايه؟ حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. ادي حق التلاوة، مش خلاص خلصت المصحف ودي التلاوة. تلاوة مع الاحكام انك هتعرف الحلال والحرام ولا بقى، ومنهم امنيون لا يعلمون الكتاب الا امنين، مجرد تلاوه بس. ده ويلهم دول، ربنا يذم هؤلاء. اذا التلاوه اذا حق تلاوته معناه العمل به ولا لا؟ اه، يبقى اتل ما اوحي لك من الكتاب طيب بقى من اول تلاوه صحيح الكتاب ان ايه؟ ان يصليه. ولكنه عطف ذلك لمزيه خاصه في الصلاه، لان شوف عشان تقدر وتستطيع ان تتلو ما اوحي لك من الكتاب تستعين بايه؟ بالصلاه، واستعين بالصبر والصلاه. ما تشتغل معايا، امال خليك معايا، خليك معايا كده بسرعه كده. اطلب ما اوحي لك من الكتاب. ما هي التلاوه؟ حق التلاوه. ايه حق التلاوه؟ هتحل حلاله وتحرم حرمه وتؤمن بمتشابهه وتعمل بايه؟ بمحكمه. هو ده حق التلاوه. شيء يتلو شيئا، لفظه تتلو لفظه، جمله تتلو جمله، المعنى يتبع التلاوه، والعمل بالمعنى يتبع التلاوه، وهكذا يتبع الفهم. هذا هو ده التلاوه. ومن ذلك الصلاه. فلما خصص الله الصلاه بالذكر؟ لان الصلاه هي من اول ما يستعين به الانسان على تلاوه القران حق الايه؟ التلاوه. يعني واحد يقول لك مش عارف اتلو القران حق التلاوه، اقول له صلي. هو ابو بكر لماذا تلا القران حق تلاوته؟ لانه اعانته الصلاه على ايه؟ على التزام بكل ما فيك. اطلب وشوف الخاص على العام فائدته ايه؟ اطلب ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. طيب والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. وتلاوه الكتاب هي تلاوه القران بن مسعود، الذين اتمام الكتاب يتلون حق تلاوته، قال يحلون او يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب وإقامة الصلاة لذكر الله دي من العبادة ولا ليست العبادة؟ بل هي من أجل العباد. يبقى عطف فصل عنه. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سيء. القول استفيد من التقوى ولا لا؟ وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الايه؟ الوسيله. طب وابتغاء الوسيله ده من تقوى الله ايضا. وقالوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب وده متقي الله ازاي ولست من الصادقين؟ ده الصدق داخل في التقوى. فان هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبدوا وتوكل عليه، فان التوكل والاستعانه هي من عباده الله. لكن خصت بالذكر عشان ايه؟ ليه يعني خصت الاستعانه بالذكر؟ وخصوصا الطاقة بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها. ما هو العبادة دي مثلا مليون حاجة. لا لا لا لا لا لا، ده انا عاوزك تستعين بحاجتين ثلاثة وتركز عليهم، والحاجتين دول هم اللي يوصلوك إلى إيه؟ إلى المليون. فين الحاجتين دول؟ الاستعانة وإيه؟ الطاقة. لكن خصوصا بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة. إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. كويس؟ وكلما ازداد العبد تحقيق العبودية ازداد كماله وعلت درجاته. عشان الجماعة اللي هيقول لك بقى إيه؟ أنا خلاص معافى من التكليف. أنا خلاص يعني بلغت بقى اليقين فأنا معافى من التكليف. أعوذ بالله. وذكر عن هؤلاء أشياء وذكر آيات وذكر احاديث، وان العباده الانسان مطالب بالعباده حتى يلقى ربه عز وجل، وكل ما يعبد ربه قدره يزداد عند ربه عز وجل. فهنختصر الكلام ده. ثم قال فصل. اذا تبين ذلك فمعلوم ان هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. الباب اللي هو ايه؟ اللي هو العابد. العبد بمعنى العابد. في عابد ياخذ 3 من 10، في عبد ياخد 5 من 10، في 4 من 10، في 6، في 7، ومن 6 و7 دي مليارات من الناس والدرجات، وفي 10 من 10. فالناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا ايه؟ عظيما. وهو تفاضل في حقيقة الإيمان. هم يقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيما فيها عموم وخصوص. هل ربوبية الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كربوبيته لك أنت؟ ها؟ الربوبية يعني إيه؟ العون والإعانة، مش من الربوبية؟ ولا لا؟ هل عون الله للنبي عليه الصلاة والسلام كعونه لك؟ طب الربوبية بتختلف ليه؟ في مسألة العبادة؟ بحسب إيه بقى؟ إيمانك والتفاضل بقى، أنت مين الأكبر إيمان ياخد معونة أكثر وهكذا. اللي يصدق اكثر ياخذ مغفره اكثر، ياخذ رضوان اكثر. وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، واذا شيك ايه فلم تقش ان اعطي رضي وان منع داخل اطار. سماه النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك معاشر الكلام بقى اللي انا عايز اوصله مهم، اللي هو المعني بدرس العبوديه ده، الفلسفه العبوديه ده اللي يهمني من الكلام ده، هيبدا من هنا اهو بقى. اللي فات ده كله كان مقدمه ومهم جدا، بس ما يتعلق بصوت العنكبوت وما يتعلق بتحسيس على القلوب هو من الان، لكي تتحسس قلبك. اين قلبك؟ هل غمرته شهوة المال؟ هل غمرته شهوة المرأة؟ هل غمرته شهوة الجاه والرئاسة؟ ولا لا؟ هو دواء المطلوب، فخلي بالك. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدرهم وعبد الدينار. طبعا اللي بيصلي الكلام ده منطبق على كثير جدا من المصلين. وعبد القطيفة وعبد الايه؟ الخميصة. ما بيتكلمش على الكفار بقى. الكفار دي خلاص ما بيعبدوش خالص، دي العباد للأهواء ما بيتكلم هنا على واحد مسلم. إن عصي رضي وإن منع سخط. طيب. وذكر ما فيه دعاء وخبر. وهو قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس ده ايه؟ ده دعاء ولا لا؟ طيب. وإذا شيك فلم تقش. طيب. والنقش إخراج الشوكة من الرجل أو من الرجل، حتى الشوكة جت في أي حتى في الجسم. والمنقاش ما يخرج به الإيه؟ الشوكة. ودي حال مين؟ واحد أصابه شر، الشوكة جت له ومش هتطلع. يبقى حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وإيه؟ وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. طب دي حال مين؟ وهذه حال من عبد المال. اي واحد يعبد المال يحصل، لا حصل المطلوب. ايه المطلوب بالمال؟ هو عايز فلوس ليه؟ ها؟ عايز شنو ابدا؟ ليه ناجح ده؟ ليش تعس ولا انتكس ولا عبد المال ابدا؟ خلي بالك معايا. ها؟ هو عايز الفلوس ليه؟ خلي بالك، عايز السعادة، عايز الحياة الهنيئة الرغدة الطيبة الحلوة الحلوة. طيب هل نالها؟ ما نالهاش. طيب وإذا ناله المكروه يعرف يتخلص منه؟ ما يتخلصش منه. ليه؟ لا هو حقق عبودية لله بهذا المال فنال بذلك الحياة الطيبة، بل نال بذلك المعيشة الضنك. إذا ما نالش الايه؟ السعادة. وكل خبطة تجيله الفلوس يلقم، وما عندوش حاجة بقى يتحصن بها من اللطم والويل والثبور بقى، ودعاء الثبور، ادعو ثبورا كثيرا. فلا هو نال المطلوب انه عايز الفلوس يحصل بيها السعاده، ما حصلش سعاده، بل مغموم. ولا انتوا مش عارفين اصحاب المال؟ فاهم بعضكم الان بيقول لي بس اديني المال وحلها ربنا. طب حلها ربنا؟ لا، هتبقى عبد للمال. لا نلت المطلوب ولا خلصت من الايه؟ من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بانه اذا اعطيه رضي واذا منع. ودي الدليل بقى، تحسس قلبك. هل لما بتاخد الفلوس تبقى تقول يا سلام ده ربنا طيب، ربنا كريم، يا ده ربنا كريم وحبيب سبحانه وتعالى. انما لو منع عنك المال وانت محتاج الدواء او العلاج او محتاج تصرف على الولد او الدروس او مش عارف تعمل ايه؟ يا رب بقى كده اهو. او لا يعمل بايده في السماء كده. ده معناه ايه الكلام ده؟ اذا منع ايه؟ فاذا ده عبد مين؟ ده عبد لله، ده عبد القرش. وعلمته اذا اعطيه رضي واذا منع ايه؟ تاخذ. كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. يا ناس، وكثير معظم الناس بالحاله دي والعياذ بالله في اهل الزمان. يبقى يمشي في الطريق اليوم ده النهارده كسبان، مشيشة معاه، راجع معاه، او كما قال ماشيه معاه، فرجع كسبان، فرجع ايه؟ يوزع التحيات والسلامات بقى والابتسامات ويرفع اليد الى اعلى. وقل الله، ايه الموضوع؟ جاب قرشين. ولو رجع خسران ولا البضاعة اتسرقت ولا احترقت ولا خدوها البلدية منه ولا حاجة بقى راجع ايه مش طايق يكلم حد ولا بعنه ممكن يسد ويسقى اعوذ بالله يعني. ان اعطيه رضي اذا منع ايه سخط حتى لو تقول وحد الله يبص لك كده يعني يا لا لا لا هذا موجود ولا مش موجود الحالة دي؟ موجودة. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. أنا بنطلب الفلوس عبادة لله. ادهلنا شكرنا الله عرضنا الله به. منعنا صبرنا على ذلك وحمدنا الله على كل حال. يبقى أنا عبد الله هنا عبد الله إيه؟ هنا. إنما التاني طلب الفلوس عشان الفلوس وحصل بها السعادة والحياة الطيبة. ما حصلش السعادة أنه عبدها من دون الله. فلا نال السعادة ولا خلص منه لما يريد الله ليعذبهم بها ولا لا؟ ما هو الفلوس دي صفقات تتعذب بها بشدة. عندك المال ونصك خسرته او صفقة وطارت منك او الفلوس واحد نصب عليك تفضل في غم ليلة ونهارا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة. رئاسة يعني ايه؟ اللي هو الوجاهة للناس او السلطة او يبقى رئيس على الناس او زعيم واخد بالك رئاسة يبقى له كده وجاهة وقيمة بين الناس او بصورة. صورة يعني ايه؟ كلام شيخ الاسلام وشيوخ الاسلام كلمة الصورة عندهم يعني ايه؟ يعني امرأة جميلة صورة. طب وليه ما يعني لم يقولوا امرأة كده في كل اقوالهم يقول لك صورة على الصورة ليه؟ لان بعض الناس يتعلقون بالايه؟ لا بالصبيان زي قوم لوط كده وبعضهم يتعلق بالصبيان يحب الصبي جدا والا ما يفعل به يحبوه يحب شهوة والا ما يفعل به عمل قوم لوط. فخلي بالك كان دايما المردان والكلام فكان دايما ايه يقول لك تعلق بصوره. صوره يعني اما امراه جميله واما ولد او طفل او صبي ايه جميل. والشيطان انت عارف طبعا في بلاد الجزيره فيها اشياء ناس مبتلون بمثل هذا وفي بلادنا الان ايضا فلا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله الذي نجانا ان نبتلى بهؤلاء. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسه او بصوره. تعرف حتى الانسان يعني لو وصل يعني الى قمة التسافل والتسفل في عمل قوم لوط مين الذي الذكر الذي يأتي الذكر اي شيء غير الانسان ها خنزير خنزير هو الشيء الوحيد تقريبا اللي ممكن يأتي الذكر يأتي الذكر الى اخر الشهوة. يعني تخيل في مكان الحش في مكان الغائط في مكان النجاسة يعني الإنسان يتدنس ويتدلى ويتسفل إلى هذا الحد. فدائما كلمة صورة بمعنى واحد أعجبه مخلوق من الرجال أو الإيه أو النساء أعجبه يعني شهوة أعجب شهوة. ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له إيه سخطه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. العبارة دي نحفظها. فهذا إيه عبد عبد مين ها مش عبد الخميس عبد القطيف عبد الله ودينار اهو كذلك ده عبد ما يهواه من ذلك هو رقيق له. الرق بقى قلبه هيبقى رقيق. رقيق لمين؟ الحاجه اللي بيهواها من ايه؟ من الفلوس او الصوره او الرئاسه. يبقى قلبه ضعيف جدا له. اذ الرق والعبوديه في الحقيقه هو رق القلب وعبوديته مش رق البدن. ممكن تبقى في السجن والاعتقال وتبقى حر منتهى الحرية. ليه؟ لأن قلبك حر بدنك هو المأسور. إنما الاسترقاق هو استرقاق الايه؟ القلب. والعبودية هي عبودية القلب. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ايه الكلام ده ليه يذكر شيخ الإسلام؟ هي دي العبودية بقى. ما انت هتشوف قلبك ده هل استعبده المال ولا لا؟ هل استعبدته الصور المحرمة أو الحلال حتى امرأتك؟ هل استعبدت قلبك ولا لا؟ هل مكانتك بين الناس استعبدت قلبك؟ وده كتير جدا. كثير من الناس يتنازل عن كثير من دينه ابتغاء المكان عند من؟ عند القوم والوجاه عند القوم. إذا ده معناه أن قلده إيه؟ الجاه والرأس استعرجت قلده. تحسس أنت بقى، شوف أنت فين بقى من الكلام ده. شوف الكلام مهم إزاي؟ إحنا لسه في أول صفحة، أول كلام في منتهى الأهمية. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. شوف الكلام الحكمة، العبد حر ما قنع. طول ما أنت قنوع فأنت حر. ما انتش دليل لحد أول ولا القرشين ولا محبة الناس ولا كلام من ده. والحر عبد ما ايه؟ طب أول ما يحصل في قلبك طمع اعرف ان انت قلبك هيبقى مستعبد على طول. ولذلك كل الشغلين اللي خليك تطمع في مين؟ في ربنا بقى خوفا وطمعا. هو ده، هو ده هيبقى شغلنا كلنا نوجه. وده اللي عمله سيدنا ابراهيم كما سياتي في سورة العنكبوت باذن الله، لما قال فابتغوا عند الله الرزق. هي دي القاعده. وحيستدل بقى الشيخ الاسلام هنا، وقال القائل ايضا اطعت مصامعي فاستعبدتني. كلنا هذا الرجل الا ما رحم الله عز وجل. اطعت ايه؟ مصامعي فاستعبدتني، ولو اني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل. طالما انك طمعان في حاجة عندي هيبقى كأن رقبتك مغلولة بغل وانا ماسك الغل ده، وكأن قدميك لا تستطيعان الحركة. ليه؟ الطمع بيعمل كده، غل في العنق قيد في الرجل. فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الطمع فقر واليأس غنى. إنما الغنى غنى الإيه؟ النفس، أو غنى القلب. فعلا إنما طول ما أنت طمع في الآخرين يبقى قلبك فقير للآخرين ولا لا؟ يبقى الآخرون دول سيستعبدون قلبك وحيذلوك أشد أنواع الذل. ما إيه الحل؟ اليأس من الناس واليأس من المخلوق. أما القلب طمع في مين؟ في ربنا بس. هذه القضية كلها هنا حول هذا المحور. وإن تعدات العبارات أو المعاني تزداد تفصيلا أو تنكر إجمالا، نوع هذا المحور. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. هل أنت طمعا في أنك تمتلك طيارة؟ ها؟ ليه؟ لأنك حتى ولا تطمع في سيارة مثلا. إذا كنت فقيرا يعني. طول ما أنت ما تطمعش في سيارة ما أنتش فقير. لا. لو واحد عنده طرع عندوش ولا كأن في حاجة لو ولا في بالك. طب ليه؟ قلبك ليس فقيرا للطائرة، طائرة مين يعني؟ يعني أنت يائس إنك كده عندك إيه؟ طيارة مش هتنشغل بيها. إنما لو اغتنيت بقى وصار عندك الأموال وممكن تأتي بطائرة بس ناقص بعض الأموال أو رضا فلان أو رضا فلان، هيبقى قلبك على طول يتجه لمين؟ هيبقى مش غني بقى، هيبقى فقير لمين؟ اللي يدي لك الاموال واللي مكنك من شراء الايه؟ الطائره. فانا عاوز قلبك ما يبقاش طماع في الحاجات الدنيويه. هو ده المهم. التوحيد هو ده التوحيد. وهيظل على كده بقى ايه؟ الى اخر الرساله تقريبا. وان احدكم اذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا امر يجهله الانسان من نفسه. فان الامر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به. ولا يبقى قلبه فقيرا اليه. واضح المعاني؟ انا عايز اخد الكلام ده على نفسك انت. ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا الى من يفعله. انت لو عايز وظيفه قلبك ينام ويصحو على الافتقار الى هذه الايه؟ الوظيفه. واللي هيبقى السبب في الشفاعه اللي يجيب لك الوظيفه دي او اللعبه في ايده هيبقى قلبك فقير له جدا، طالما انك ظننت ان هذه الوظيفه بيد ايه؟ بيد فلان. عشان كده سيدنا ابراهيم ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني يقطع التعلق تماما باي احد غير الله عز وجل. ويعمل ايه؟ فابتغوا عند الله الرزق. يعني لا تبتغوا الرزق الا عند الله عز وجل. ليه؟ لان القلب هيبدا في الخراب والاسترقاق والاستعباد. منين؟ اول ما تفتقر الى شيء تطمع في اشياء. لا، الطمع بيبقى في مين؟ في الله عز وجل بس. ولا إلى من يخالف. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه اللي بيحصل تعلق قلبه به. شوف الكلام اللي زي بقى زي سلاسل الذهب، لما القلب يتعلق بشيخ يحصل إيه؟ تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى إيه؟ إلى حصوله، وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. يبقى دايما دام قلبك نفسك في الحاجة دي يبقى هيبقى فقير إيه الحاجة دي، وإيه اللي تظن إن هو إيه؟ هيجيبها لك. وهذا في المال والجاه والصور الثلاث، المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: تبتغوا عند الله إيه؟ الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. شوف شيخ الإسلام بيستدل بإيه؟ عشان كده سورة العنكبوت وسيدنا إبراهيم، الإنسان بيبقى منفعل جدا لما تيجي سيرته وبيتكلم في مثل هذه الأمور، عبارة عن طبيب خبير متخصص إلى أعلى درجات التخصص في التوحيد وفي الدعوة، وكان أمة عليه السلام. هو لو فاهم المعاني دي فبيخاطب الناس بهذه المعاني، إنما إحنا بنسمع القرآن ومش عارفين مراد إبراهيم عليه السلام عشان ما درسناش أقوال العلماء وشروح العلماء على هذا النحو. فالعبد لابد له من الرزق، ولا ممكن يستغنى عن الرزق؟ في حد ممكن يستغنى عن الطعام وعن الشراب وعن الملبس والمنكح والمسكن والستر وال رحمك الله؟ فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج الى ذلك. فاذا طلب رزقه من الله، انا عايزك تحفظ الكلام ده، فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله. يبقى انا عشان اخليك عبد لله اعمل ايه؟ اخليك تطلب رزق لمين؟ هو ده اللي عمله ابراهيم عليه السلام. شوف تفسير الشيخ الاسلام طبيب، كاني طبيب نفساني عارف القلوب بتشتغل ازاي. قلوب ضعيفه ومحتاجه وعايزه لذات وشهوات وتتمنى وتتشاهى، نقول لك استنى، اي حاجه انت عاوزها اطلبها من مين؟ من واحد، هو واحد بس اللي يملكها. فاذا طمعت في الله صرت فقيرا ايه؟ الى الله. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه. طمعت في المخلوق صرت فقيرا الى من؟ الى المخلوق. والفقر ده هيبقى عباده، امال هو عبد الدرهم وعبد الدينار ده يبقى ايه؟ فالعبد لابد له من رزق ومحتاج الى ذلك. فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه، وان طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك الايه؟ المخلوق فقيرا اليه. ولهذا كانت مساله المخلوق محرمه في الاصل. ولهذا كانت ايه؟ مساله المخلوق محرمه في الاصل. طب ليه؟ عشان ما تتعودش تقول هات اديني، كل ما تحتاج تقول اه فلان ده مريش اروح له، محتاج اكله فلان ده دايما عنده اكل 100 اروح له، وهو عنده اكل كل شيء ولكن عاوز يعني نظام التفاصيل، عاوز ينوع يعني في الايه؟ بتاعه. طب تفتخر تفتخر، ده قلبه كده بيدخل في الافتخار الى المخلوق. مساله المخلوق محرمه في الاصل وانما ابيحت للايه؟ للضروره. فخلي بالك من كلام شيخ الاسلام. وفي النهي عنها احاديث كثيره في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله عليه الصلاه والسلام: لا تزال مساله في احدكم حتى ياتي يوم القيامه وليس بوجهه مزعه ايه؟ لحم. وكقوله: من سال الناس وله ما يغني جاءت مساله يوم القيامه خدوشا او خموشا او كدوحا في وجهه. وكقوله: لا تحل المساله الا لذي غرم مفضع او دم موجع او فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وفي ايضا: لان ياخذ احدكم حبله فيذهب فيحتقب خير لهم ان يسال الناس اعطوه او منعوه. وقال: ما اتاك من هذا المال، ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا ايه؟ مشرف، فخذه. ايه المال اللي هو بيت المال؟ يعني صدقات، يعني مش زينا هنا لو في حاجه بتتوزع الناس يقتل بعضهم بعضا من اجلها، ده خراب، ده خراب. وعين بيصلي، بتصلي مين يا عم؟ هو صلاه ايه؟ كبتك على نفسك. شوف كلام النبوه، شوف النبي عليه السلام الطبيب الحبيب. بس افهم الكلام ده: لا تمرن عليك هذه الكلمات مرور الكرام يعني كده وتدخلها في العفو، لا انتبه. النبي عليه السلام يقول: ما اتاك من هذا المال، خلي بالك، وانت بيشترط غير سائل ولا مشرك. سائل بالايه؟ باللسان مش بالايه بالقلب. فتحسس لسانك ودي سهلة مش حصل له هاش. طب وقلبك تتمنى ان الحاجة دي لو قلناها ايه جات لك مش هيبارك لك فيه بس هتبقى خراب. انما الصيام قال لك ما تاخدهاش. يا الله شوف المعنى ده مرتبط بالصوت العنكبوت ازاي ومرتبط بمساس المخلوق ازاي. وراجع نفسك شوف انت فين من الكلام ده. وانت غير اسرائيل ولا مشرك فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. او كما قال عز وجل وما لا فلا تتبعه ايه نفسك. يعني لو الشيء انت طمعان فيه وقلبك مستشرف له تتمنى لو جالك من فلان وباصص كده عايز تقول له هات ده باللسان كمان مش هيبارك لك في هذا. لن يبارك لك فيه. انما لو جالك وانت لا على مستشرف بقلبك لا تتطلع اليه ولا تسال بلسانك فانما هو رزق ايه ساقه الله ولا فانا اصلا بقول لك هنا خذ وهنا لا تاخذ. بقول لمين؟ بقول للصحابي حكيم بن حزام ولا حزام بن حكيم انا نسيت حكيم بن حزام. خد بالك بقول له ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تدعه الى نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشاف القلب. وقال في حديث صحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الإيه من الصبر. خلي بالك النبي عليه كان حريصا جدا على الأمة إلا هذا الباب لأن الباب ده بيقتل القلب قتلا بيخليه فقير لغير الله خلاص بيبقى المعصية راضية وإن منع إيه سخط. امال هي المسألة ايه؟ يبقى كده. وأوصى خواص أصحابي ألا يسألوا الناس شيئا. نبي عصام دي كانت تصف لخواص أصحابه. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد أن أقول لي إياه. ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس ايه؟ شيئا. إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وصحيح مسلم وغيره عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعه في طائفة وأسر إليه كلمة خفية. بايعه في طائفة وأسر إليه كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر مسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه يعني فلا ترغب إلا إلى ربك عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل هذا استعنت واستعنت بالله. ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسأل الله من فضلك. والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحو ودي تحط تحتها 200 خط أو فوقيها. والإنسان لابد له من حصول إيه ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لمن لله عز وجل سواء قال بالمنفعة دفع المضر. فله أن يسأل الله وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير إيه شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرأ على أحد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات. ما شاء الله. طبعا هيتكلم كلام كثير يعني عن مثل هذا ولا نقرأه. طبعا على كل حال هو برضه مطلوب فيما يتعلق بالأمر. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. فإن يعقوب قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ودعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا قال اللهم لك أشفي ضعف إيه وإن كان أظن بعض الآثار يعني اللهم لك أشفي ضعف قوتي وقلة حالتي وهواني على الناس. أنت إنما المعنى صحيح أنت أبو المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيدنا تجاهمني أم إلى عدو ملكت أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ من وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بها سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب يعني الكلام ده يبين لنا إيه؟ أن مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للإيه؟ للضرورة. الأذان؟ توفي اليوم خال الشيخ نشأت قبل المغرب وصلاة الجنازة عليه غدا بإذن الله في صلاة الظهر المسجد رضع العدوية في مدينة مصر. يعني خال الشيخ نشأت يصلى عليه صلاة الجنازة بإذن الله غدا في صلاة الظهر في مسجد رضع العدوية. فمن استطاع فليفعل الخير. فنحن نعلم أن من صلى عليه فله قيراط ومن دفنه فله قيراط. فلا تفرط في مثل هذه القراريط لأن هذا القيراط أكثر من أحد عند الله عز وجل. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته هذه مهمة بقى القواعد هي. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما ايه مما سواه. يعني هو دي الفكرة التي يعني اريد ان تتحقق بفضل الله عز وجل. يعني كل منا ذلك الرجل يندفع ان يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحقيق هذا المطلب أن يقوي طمعه في فضل الله ورحمته وأن يقوي رجاءه أيضا لقضاء حاجته ودفع ضرورته لأنه بذلك تقوى عبوديتك لله عز وجل وحريتك عما سواه. واضح الكلام ده ولا الكلام إنشاء؟ هو ده علاج اللي احنا فيه المستوى السيء جدا الذي نعاني منه. علاجه أو بداية العلاج تقوية الطمع في فضل الله ورحمته. ما تبش من ديت بش وطمع كده في فضل الله ورحمته ها؟ واحد يقول له لا ده أنا طمع جدا كويس وبعدين فهو مع الطمع معناه ايه؟ ما يا رب اديني واديني واديني وانا عايز وانا عايز وبعدين ما اداكش ايه اللي يحصل؟ تيجي المرة الجاية يا عم ما طمعت كتير ما فيش حاجة هو ده طبعا ضايع واحد ضايع. هو ده يبقى طمع؟ هو ده يبقى طمع اللي ربنا ادالك كده تقول له ماشي اطمع واعمل انت عايزه ما ادانيش لا خلاص ده الكلام باين عليه كلام مش نافع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانتبه الطمع معناه دائما تطمع الى ان تلقاك انت تريد شيئا في الدنيا مثلا تصنع بفضل الله ورحمته السنه دي ما جاش السنه دي اللي وراها تصنع برضه واللي بعدها والى ان تلقى الله عز وجل. والطمع على ايه؟ لا ينقطع. هو ده الطمع. مش لو ادالك رضيته واذا منعك سخطة اعوذ بالله. فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب ايه؟ عندك ورق كده في وسط الورق كده في الوسط. فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. يأسه يوجب غنى ايه؟ القلب عن المخلوق. نحن نريد قلبا غنيا احصل ازاي؟ ها اخليه يأس من الغني او من الناس من المخلوق كما قيل استغني عن من شئت تكن ايه نظيرة وافضل على من شئت تكن ها اميرة واحدا إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن عبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. ازاي؟ بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته، هيطلب من ربنا ليه؟ ده هو له السلطه يحصل بيه، وجنود عنده عيال هيبعت ماده يجيب له كذا، ده يجيب له كذا، وينزل ده اجازه يجيب له كذا، ويبعت ورد للسعد يجيب له كذا، والموظف اللي عنده يجيب ماذا الا ياخر ترقيته، وهكذا بقى. وجنودي واتباعي ومماليكه، واما على اهلي واصدقائي، واما على امواله وذخائره، واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او ايه او يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه بالله. انت قلبك مش متعلق بالمخلوقات ان تنصرك؟ دي مش حصل لك يعني؟ راجع نفسك. كل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خاضع قلبه لهم. شفت البلو بقى جاهز ده؟ اول ما قلبك يتعلق باي مخلوق انه هينصرك او يرزقك او يهديك من الثلاثه دي، رزق جلب منفعه، نصر مثلا دفع مضره، او هدايه كهات المطار الاساسيه، اول ما قلبك يتعلق بالمخلوق يبقى قلبك هيخضع. لو تعلق يبقى ايه؟ هيخضع ويبقى فقير، وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك. عرفت الخطر؟ هل ينفعنا ان اعيد هذه العباره 200 مره؟ والله العظيم لو علمت ذلك لا أعدتها 200 مرة، لو علمت اللي هو ده الحل. لأن العبارة ده إيه؟ دي الإبرة اللي في الوريد اللي فيها العلاج المرض اللي عندك واللي عندي. العبارة ده نقولها ثاني: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو أن يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه إيه؟ لا، ما سيدنا إبراهيم يقول فابتغوا عند الله رزق ليه؟ ما عشان كده. وصار فيه من العبودية لهم. واحد يقول لي: عم ما طلقتش، بس قلبك متعلق يبقى هيخضع لهم، وهيبقى في عبوديه لهم ما تحسهاش، ويبقى النبي عصام ضايق عليك ساعه لو انتكس. وصار في من العبوديه لهم بقبل ذلك، وان كان في الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا فيه. ده هو الرئيس عليهم، هو الملك بتاعهم، يبقى ازاي العبد لهم؟ طب ازاي؟ فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه إيه؟ ها؟ أسير لها. مراته زوجته حلاله، إذا قلبه فعلا عاشق صورة وهي زوجته، بس يبقى أسير. تقول له: وطي وطي، اقطع رحمك يقطع رحمك. تقول له: ما أبوك ده ما تحلوش حاطه، ما قلبه أسير، مش القلب ده اللي بياخد القرارات؟ إذا كان القلب أسيرا هيتاخد قرارات ازاي؟ أسير لمين؟ للزوج. طب ليه؟ أنا عشت الصور. ليه القلب ابتدى إيه؟ خلي بالك. فرجل تعلق القلب، لا ينبغي القلب يتعلق إلا بمين؟ بالله وفضل الله ورحمة الله، هي كده، هي المسألة كده. عايز تنجح هو ده الحل. فرجل يتعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد، هو في الظاهر سيدها قدام الناس ان هو ايه؟ الزوج، ولابس القميص المنشي ولابس الجرافطه وبدين كده وعنده عضلات، واخد بالك؟ وايه؟ وراجل ملوي هدومه زي كما يقال، وسلطه وتمام، والناس ساعات الباشا بتاعه هو قلبه عباره عن ايه؟ حته خرقه، واخد بالك؟ مهترقه ولا مهترئه؟ يعني متعلقه بمين؟ بالوليه اللي عندي. قلب متعلق لا هديك، ده القلب ده لله بس، ممنوع قلبك يتعلق الا بالله بس. وان احببت غير الله فلله، وان لم احب ايه؟ فسيبه. ما هي دي القضيه. طب نعمل ايه؟ ما نخليش قلبك يتعلق باي حاجه يا اخي الا ربنا سبحانه وتعالى. الخطر كله هنا، انتبه. ولو كانت مباحه لها فقلبه اسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف فيما تريد، هو في الظاهر سيدها لأنه إيه زوجها. فالراجل يقول لك المنظر الهلم ده ومع ذلك هو أمام إيه زوجته إيه رقيق عبد والعياذ بالله. يسموه في بلادنا ما أعرفش أنا دائما أفصل من هذا المثال يقول لك ده راجل مأني كأنه يعني نعجة وزوجته أنياه في البيت يعني في الفلاحين عذارتهم صعبة قوي ما مأثر عليه ما قدامش اللي بيطلع ده بس عاد حكمة نشأة بقى ربنا يغفر لنا وإياكم. هو في الظهير سيدها لأنه إيه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. شكله قدامك راجل هو مفيش حاجة خالص برضه لا سيما إذا درت بفقره إليه لو عرفت إنه إيه أن قلبها متعلق بيها هتضرب وهتركب وتنقص عايز يركب على الدب وينقص برجله كده في بطن الحمار ولا بتاع هي هتركب وتنقص. إذا درت بفقره إليها وعشته لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها يعرف كده مش عارف اسمها زوجة تانية ولا تالتة تضرب بالكذا وما دارش ده ينخ على طول ازاي تانية وتالتة ورابعة والكلام ده خلي بالك عارف ما دارش يعتاض مفيش كلام بغيرها. فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. تخيل شوف ابن تيمية بيشد المرأة في الحالة دي هتحكم في زوجها سيد قاهر وظالم يعمل ايه في المقهور المظلوم قدام منه هيقطعه طبعا انه هو ظالم وقاهر وان فرعون لعال في الارض وانا من المسرفين في عبد المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن ده حال اكثر الناس والله واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد من استعبد بدنه واسترق لا يبالي واحد مسجون معتقل بتاع مسجون واقع في اي دوله في اي ظلمه فان من استعبد بدون بدنه واسترق لا يبالي اذا كان قلبه ايه مستريحا من ذلك مطمئنا جسمه جعان عطشان تعبان عيان انما قلبه مع مين مع ربنا وعمال يصلي وعمال يذكر الله وبرض بدنه ده نفسه ده ويستغل حاجه بدنه ومرض بدنه وضعف بدنه وجوع بدنه عشان يستقر الى مين عشان يغذي قلبه بهذا وينكسر ويطرع الى الله بهذا هو ده التوحيد هو ده سيدنا ابراهيم بيعلمه للناس الف ب وحاجه سهله جدا ومفيش واحد فيكم عايز يتعلمها ولا يعمل بها الا ما رحم الله عز وجل بس انت عارف ان الكلام ده مش لك لا ليك انت الكلام ده ولي قبلك فان من استعبد بدنه والسرقه لا يبالي اذا كان قلبه مستريحا من ذلك ايه مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا القلب ملك البدن طبعا رقيقا مستعبدا مش رقيقا يعني حلو ولطيف لا من الرق يعني مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحض والعبوديه لما استعبد القلب فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص يعني هو احنا هنقف عند هذا الحد اللي انتهى عنده الشريط يعني بس عشان ما يبقاش انت واخد بالك ده صفحه 286 يبقى ان شاء الله هيلزمنا الاسبوع بعد المقبل باذن الله يعني نكمل عشان نكمل الرساله دي بس المحور انت عرفته واللي هيبقى في الخطبه برضه الكلام ده هتلاقي الدندنه كلها حول المحور ده ازاي ان قلبك ده هو العمده هو اللي هيديك الجنة أو يديك النار هو القلب ده علاجك ايه تخليه فقير لمين لربنا اخليه فقير لربنا ازاي بس اخليه متعال يصنع طب اخليه يصنع ازاي في رحمة الله فضل الله ها يبقى متعلق بربنا بس يبقى هخلي التعلق دايما لمين بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى عز وجل كويس واضح يا اخوانا فانتبه للكلام ده ان قلبك دايما تعتني به دائما اعتني بقلبك وخليه دائما متجه لربنا شقيق لربنا متعلق بربنا الواد ابنك عاصي وعايز تهديه قلبك يتعلق بمن ما يبقاش كلام انشا بس لان احنا كلنا بنغلط وبنضعف انت قلبك يتعلق بمن بالشيخ فلان يكلمه كلمتين يبقى مش هيهتدي مش حيين دعائك مش هشتغل خلي بالك انت هتقول الشيخ فلان يكلمه دي اسباب انت هتطلب من زميل فلان او رفيقي او صديقي او من المؤثر عليه ان يكلمه، لكن قلبك في هداية ابنك ده متعلق بشيء بباب واحد، باب ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك دي مهمة جدا جدا جدا، هو ده الامر كله والتخطيط كله. هنا هتعمل اسباب والمحور الكلام اللي جاي كله على الموضوع ده. اذا ينبغي على كل منا ان يتحسس قلبه وان يراجع قلبه في جميع المواطن وفي جميع المواقف. تراجع قلبك دائما، تراجع قلبك. انت لما بتفتقر للفلوس بتعمل ايه؟ ضعيف للشركه الفلانيه والوزير الفلاني وصاحب المال الفلاني والرجل المحسن الكبير الفلاني. طب وماذا عن قلبك؟ طب هتزق المحسن الكبير ماشي بلاش حاجه، هتبقى سائل، ما انت مضطر بقى وبيحط الضروره، انما قلبك فين؟ هي دي. ما بقاش مع الله بقى الضعف، ما بقاش مع الله. ها؟ كيف ايه؟ ها؟ ما هو ده الحته دي ان شاء الله الدرس اللي بعد الوصول المقبل باذن الله هتكمل ان شاء الله. ليه؟ لان هو هيبين شيخ الاسلام البدايه ازاي اللي انا ذكرتها في الخطبه الماضيه. لو انت عايز بالضبط يعني اتقن الطاعات واستكثر منها، هو ده الحل. يعني الشيخ بيسال بيقول لك ازاي؟ هو فعلا ده السؤال. في سؤال الشيخ نفس الحكايه. ما هي دي هو ده، هو السؤال تخلص من العبوديه واخد بالك الهوى والمال والكلام، ما هو ده اللي ده الرساله كله دندنه عشان يجيب السؤال ده. وانا اسرعت في الاسبوع الماضي وقلت لك، قلت لك البدايه ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاه. خلي بالك وده اسمه الطاعات، اكثر من الطاعات واتقن الطاعه. هتلاقي قلبك بقى عافي ومتغذي وما يفتقرش للمخلوق، واحده واحده سنه سنه كده لغايه لما تبدا ايه 100 100. هو ده. في اي سؤال هتبقى الاجابه في النهايه بعد الحوار الطويل والكلام الطويل هيبقى الاجابه شيء واحد. لان ربنا سبحانه هو الذي قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ عشان ايه؟ انه من عبادنا الايه؟ المخلصين. فانت عايز تبقى بعيد ويبقى قلبك لا يتعلق بالمخلوق، دي مساله صعبه جدا، هي سهله هتستعمل.